حلوة وجميلة حلوة اضحك انت هتلاقيها حلوة اوعى تزعل يوم عليها حلوة اوعى تفش منها الحياة حلوة وجميلة حلوة اضحك انت هتلاقيها حلوة اي حاجة صعبة فيها سهلة وفي بينا نحلها الدنيا عايزة اللي يحبها اضحك لا تفرد وشها اوعى بيوم تزعل منها اضحك يا حبيبي وافرح يا حبيبي هتلاقي الدنيا بتضحك لك ارقص يا حبيبي وافرح يا حبيبي اسمع لي كلام عمك شكشك اضحك يا حبيبي وافرح يا حبيبي هتلاقي الدنيا بتضحك لك ارقص يا حبيبي ارقص وافرح يا حبيبي اسمع لي كلام عمك شكشك جوري واجعني قوي محتاج اعمل عمليه زرع جوري انا ساكن في الزور الخامس عيشها ولغيها ودادي فيها وبلاش تكتر ما في الكلام سبحان الله وعيشها يلا هتبقى فله فله واخر تمام عيشها ولغيها ودادي فيها وبلاش تكتر ما في الكلام سبحان الله ومعيشها يلا اضحك يا حبيبي افرح يا حبيبي هتلاقي الدنيا بتضحك لك ارقص يا حبيبي هيص يا حبيبي اسمع لي كلام عمك شكشك الحياة حلوة وجميلة